على نفسك قاعدة في حتة لوحدك، من شغلك لبيتك ومن بيتك لشغلك، لعينيكي شايفة غيوم دي حتى السما زرقاء، وإن كان عالهموم والله مش فارقة، لنخلي جروحنا هي اللي تعيشنا، ولنخلي قلوبنا الحزن حابسها. في نظرة فعديكي بتقولي تعالى طلعني من اللي انا فيه، انا ليك محتاجة، وان كان عليا ده انا شيلك في عنيا، مش عايزة الدنيا تضحك لك، ليه شايفة القلوب مقفولة ومسدودة، وازاي عايزة الهروب وحبسة نفسك في أوضة، جروحنا بتقوينا وألمنا بتدينا الفرصة نتعلم، الحياة دي جميلة. في نظرة حواليا وحياتي بيكي أكيد حاجة تانية، ورجوعك ليكي أحلى حاجة في